صلوا على طه محمد من حبه الله. الله الله وآله والصحب عن يد فضلا من الله. سبحان من سوى وأوجد جلت عطايا. الله الله ولا سوى الرحمن يعبد في الكون حاشا. صلوا على طه محمد من حبه الله. الله الله الله وآله والصحب عن يد فضلا من الله. عالم بما في الغيب مكنون في كل الأحيان. الله الله والأمر بين الكاف والنون إن قال كن كان. صلوا على طه محمد من حبه الله. الله الله وآله والصحب عن يد فضلا من الله. الفضل منه رب الأرباب للخادم. مولى الكرم ما يغلي قلبه على عباده. صلوا على طه محمد من حبه الله. الله الله وآله والصحب عن يد فضلا من الله. صلى العظيم ذو الاسم الأعظم مولى الجلال. الله الله على النبي طه المكرم وخير آله. صلوا على طه محمد من حبه الله. الله الله الله وآله والصحب عن يد فضلا من الله. الله الله فضلا من الله. الله الله الله الله.